بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد في الدنيا والآخرة، أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد في الدنيا والآخرة. وإلا فإن من أعظم نعيم أهل الجنة أن الله عز وجل يرضى عنهم. ولعلنا في حديث قريب تحدثنا عن أن من أعظم ما يعطاه أهل الجنة أمرين: الأول رضا الله سبحانه وتعالى، والثاني رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم نعيم أهل الجنة، أن ينالوا رضا الله سبحانه وتعالى وأن ينالوا رؤية الله سبحانه وتعالى. ورضا الله سبحانه وتعالى كما هو نعيم لأهل الجنة، فهو كذلك أيضا نعيم للعبد في الدنيا إذا رضي الله عز وجل عنه. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل نعيم في الجنة، هو رضوان الله عز وجل عليهم. ورضوان الله عز وجل مذكور في كثير من المواضع، أو الكلام عن رضوان الله عز وجل مذكور في كثير من المواضع في القرآن وفي السنة، التي تبين أن هذه الأمور أو هذه الأعمال بسببها يرضى الله عز وجل عن فاعلها، يرضى الله عز وجل عن فاعلها. فكما جاء في حديث البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وهو يذكر أهل الجنة وكيف أن الله يرضى عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم نعط أحدا من خلقك، أو ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك، أي هذا النعيم الذي نحن فيه؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وكما ذكرنا في الحديث قريبا أن رضوان الله عز وجل من أعظم نعيم أهل الجنة، لأنهم به يضمنون ألا يزالون عن هذه الجنة ولا يخرجون منها، لأنه رضي عنهم. فإذا رضي عنهم ضمنوا ألا يتغير هذا الحال. ولذا كان على المسلم أن يسعى في كل الأسباب التي تجلب له رضوان الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم في الدنيا والآخرة. وأسباب رضوان الله سبحانه وتعالى عن العبد في الدنيا وفي الآخرة كثيرة جدا، لكن نذكر بعض هذه الأسباب. من أعظم الأسباب التي تجلب رضا الله عز وجل على العبد، أولا بذل النفس لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والذب عن دين الله سبحانه وتعالى، والجهاد في سبيله. فالدفاع عن الدين هذا أمر يرضي الله سبحانه وتعالى عنك، فالذي يدافع عن دين الله عز وجل ويذب عنه هذا الله يرضى عنه. لقد قال الله عز وجل في كتابه وهو يتحدث عن من أعلنوا أنهم بذلوا حياتهم لله تعالى، وذلك في موقف معين لما تطور الأمر فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وهذا يوم الحديبية لما كان ما كان من أمر المفاوضات مع قريش، وذهب عثمان رضي الله عنه وغاب ولم يرجع، ثم أشيع خبر مقتل عثمان أن قريشا قتلته، ولم يكن هذا صحيحا لكن أشيع هذا الخبر وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين كانوا معه جميعا، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، أن يدخلوا مكة الآن وأن يقاتلوا حتى الموت دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى وعن حرمات الله سبحانه وتعالى. فكان جزاء ذلك أن أعلن الله عز وجل رضاه عنهم وإن لم يقاتلوا، فمعلوم أنهم ما قاتلوا، وإنما بعد قليل جاء عثمان رضي الله عنهم. ومع ذلك فالله أخبر عن موقفهم هذا أنه كان سببا في رضا الله عنهم، فقال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن فمن أسباب رضا الله الذب عن دين الله عز وجل وبذل النفس والمال دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب كذلك التي تجلب رضا الله عز وجل على العبد في الدنيا والآخرة البراءة من الشرك والمشركين وإظهار العداوة لهم، البراءة من الشرك والمشركين وإظهار العداوة لهم، فهذا يستجلب رضا الله عز وجل. وعليه أو وبالمفهوم المخالف فموالاة الكافرين تستجلب سخط الله عز وجل على العبد. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هذه لا نافية، هذه لا نافية، لا يوجد مؤمن على هذا الحال. ولذا فإذا وجد إنسان يدعي الإسلام يفعل هذا فهذا ليس بمؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فوصفهم الله بهذا الوصف الجميل أنهم حزبهم وأنه رضي عنهم. لماذا؟ لأنهم يوالون من يوالي ويعادون من يعادي، ولذلك رضي عنهم. وهذا من دواعي المحبة أن يوالي العبد من يوالي الله، يحب العبد من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، أعلى درجات الإيمان وأقوى درجات الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت البراءة من المشركين وعدم موالاتهم من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب رضا الله عز وجل عن العبد في الدنيا والآخرة الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. فحسن الكلام والكلام الطيب يعني الكلام الموافق للشرع ولو كان مباحا، وليس من جملة ما يكون فيه مثلا أدلة قرآنية ونصوص ونحو ذلك، لأن هذا المباح ربما يتحول إلى مستحب، لا يتحول إلى مستحب. فهذه الكلمة الطيبة أو الكلام الطيب يحبه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. على سبيل المثال، الكلام الذي يتكلم به أهل العلم في المسائل الشرعية في تفصيل وتحقيق الأمور الشرعية هذا أعظم كلام وهذا أطيب كلام. يتكلم به مثلا العالم فيدل الناس على الخير، فهذا من أطيب الكلام. لماذا؟ لأنه بسبب كلامه هذا فعل الناس الخير فيستجلب رضوان الله عز وجل. ولذلك من الكلام الطيب ما يكون سببا في رضوان الله عز وجل، لأن هذا الكلام بلغ عند الله مبلغا، بلغ عند الله مبلغا. قد تكون كلمة واحدة، وليس المقصود المثال الذي ضربناه فحسب، قد تكون كلمة واحدة في أي مجال تبلغ عند الله ما تبلغ سببا في رضوان الله عز وجل. يعني على سبيل المثال كذلك، شهادة حق في أمر فيه ظلم أو فيه استبداد أو فيه كذا، فجاء إنسان فقال كلمة حق مثلا، فكانت هذه الكلمة سببا في بيان حقوق، سببا في رد مظالم، سببا في كذا من الخير، بلغت عند الله مبلغا. ولذلك فإنها تكون سببا في رضوان الله عز وجل. ومن أسباب رضوان الله عز وجل على العبد في الدنيا والآخرة الإحسان والصدقة، الإحسان والصدقة. الإحسان في الأمر يعني أن تكون محسنا، والإحسان هو أن تأتي بالأمر مجودا، تأتي بالأمر الصالح يعني مجودا، يعني يحسن في الأمور لا يفعلها فحسب، الأمور الطيبة يعني لا يفعلها فحسب بل يحسن فيها. فحال المحسنين هذا حال يحبه الله سبحانه وتعالى، وبه يكون رضوان الله سبحانه وتعالى. كذلك الصدقة، الصدقة يحبها الله سبحانه وتعالى وتكون سببا في رضوان الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في شأن المحسنين، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الشاهد هو قول الله تعالى بإحسان، فإنهم اتبعوا الله عز وجل، وعد الأوائل المهاجرين والأنصار بالرضوان، ووعد كذلك بالرضوان من اتبع هؤلاء بإحسان، وإلا هناك من يتبعهم بضلال ببدعة بانحراف ويظن أنه على طريق الخير، كالذين يظنون أنهم يحبون الصحابة ويبتدعون ويؤلفون ويكذبون على الصحابة ولو بقصد إعلاء الصحابة، هذا ليس إحسانا، إنما هذا ابتداعا في دين الله عز وجل. فكيف بالذين يسبون الصحابة أو يطعنون على الصحابة رضي الله عنهم؟ وفي شأن الصدقة، وفي شأن الصدقة أدلة كثيرة جدا على فضل الصدقة، لكن مما جاء في أن الصدقة سبب في رضوان الله، أن يرضى الله عنك في الدنيا وفي الآخرة. هذا الحديث الطويل الذي ذكره البخاري ومسلم، وهو حديث الثلاثة من بني إسرائيل الذين أراد الله عز وجل أن يبتليهم، الأقرع والأبرص والأعمى. والقصة معلومة، وفي آخرها قال الله عز وجل، قال الملك الذي أرسله الله عز وجل للرجل أو أرسله للثلاثة، قال هذا الملك للأعمى: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك، أي رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. القصة باختصار شديد لعلها تكون غير معلومة للبعض، أن الله عز وجل أراد أن يبتلي ثلاثة من بني إسرائيل، أقرع وأبرص وأعمى، فأرسل الله إليهم ملكا يمتحنهم في هذا الابتلاء، فجاء لكل واحد منهم وسأله: ما تتمنى؟ ما تحب؟ فكل واحد طلب طلب، الأبرص طلب طلب، والأعمى طلب طلب، والأقرع طلب، كل واحد طلب شيئا، واحد طلب إبل، واحد طلب بقر، واحد طلب غنم، فأعطاهم الله عز وجل ذلك، وصار لكل واحد منهم واد من البقر والإبل والغنم. ثم أرسل الله إليهم هذا الملك في صورة سائل، صورة سائل، إنسان فقير وغلبان وبيسأل، في صورة سائل. فلما جاء الملك إلى الأقرع أنكر الأقرع فضل الله عز وجل، ولما سأله الصدقة قال: الحقوق كثيرة، يعني أنا ما عنديش فائض، أنا علي ديون كتير، ابعد عني. فقال له الملك ما يعني يذكره بفضل الله عليه، ده المال ده أنت كنت فقير. فكذب وقال: إنما هذا ورثته كابرا عن كابر، لا ده أنا من عيلة أصلا أغنية وإحنا طول عمرنا أغنية وأنا ورثت عن أهلي، وكذب. وكذلك الأعمى الأقرع أو الأبرص فعل نفس فعل الأقرع. أما الأعمى فكان رجلا صالحا، فلما جاءه الملك يسأله الصدقة قال: لا أمنعك، مالا أعطانيه الله عز وجل، لقد كنت فقيرا فأعطاني الله، وكنت أعمى فأبصرني الله، وذكر نعمة الله عز وجل. فهذا السبب، وهو أنه أخرج الصدقة فضلا طبعا عن شكر نعمة الله عز وجل، كان سببا في رضا الله، حتى قال له الملك: أمسك عليك مالك فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ومن أسباب رضا الله عز وجل على العبد في الدنيا والآخرة حمد الله عز وجل وشكره على النعم، أن تحمد الله وأن تشكره على نعمه. ولعل في حديث الثلاثة الذي تقدم ما يدل على ذلك، فإن الرجل الأعمى لما شكر الله على نعمته واعترف بنعمة الله تعالى أبقى الله عليه نعمته ورضي عنه كذلك سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في ذلك: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. سبب رضا الله سبحانه وتعالى أعمال يسيرة جدا، وربما نغفل عنها، أعمال يسيرة جدا، إنسان بعد ما يأكل الحمد لله. ولكن طبعا لابد أن تقال هذه عن إيش؟ عن يقين وعن استحضار لمعنى الحمد، وإلا كثير من الناس يقول باللسان وليس القلب يعمل، أو لا يعمل القلب مع هذا اللسان. ولذلك فإن القلب إذا عمل مع هذه فإن هذا يكون سببا في رضوان الله عز وجل. حتى شربة الماء، شربة الماء لو شرب الماء فقال الحمد لله، الحمد لله مستحضر معها معاني الحمد واستحضار معنى شكر النعمة. الحمد لله، كم من الممكن ألا يكون هناك هذا الماء؟ الحمد لله، غيري لا يجد هذا الماء. الحمد لله أن سقاني الله عز وجل واستطعت أن أشرب. الحمد لله، غيري لا يقدر على الشرب إنما يشرب عن طريق جهاز مثلا ونحو ذلك. الحمد لله، فهذه كلمة تحمل معاني كثيرة جدا، ولا سيما إذا استحضر الإنسان الموقف الذي بسببه حمد الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب كذلك التي بسببها يرضى الله عز وجل عن العبد وفي الدنيا والآخرة رضا الوالدين، رضا الوالدين. فرضا الوالدين من أعظم أسباب رضا الله، من أعظم أسباب رضا الله. وكما يقول الناس يعني في كلامهم الجميل، اللي يرضى عن والديه ربنا يرضى عنه، وهذا كلام موافق للشرع وما جاء في الأدلة الشرعية، اللي يرضى عن والديه ربنا يرضى عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وكلمة الوالد اسم جنس، وليس المقصود بها الذكر أي الذي هو الأب، إنما المقصود بها جنس للوالدين، يعني سواء كان الأم أو كان الأب، فكلاهما يسمى والد وهي تسمى والدة. وعلى عادة العرب يقدم التذكير عند التعميم. ومن الأسباب كذلك على رضا الله سبحانه وتعالى، أي الجالبة لرضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، الرضا بقضاء الله عز وجل، الرضا بقضاء الله عز وجل. الذي يرضى بقضاء الله وقدره يرضى الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني العبد كلما أراد الله أن يرفعه في الآخرة فإنه يزيد عليه البلاء، فعظم الجزاء من عظم أو مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا مع هذا البلاء. فمن رضي أي رضي بقضاء الله عز وجل، وما تسخط فهذا له الرضا. الذي ينزل به البلاء، تنزل به المحنة، تنزل به الشدة، يرضى بقضاء الله عز وجل. الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فرضي بقضاء الله عز وجل، قدر الله وما شاء فعل، فهذا يرضى الله عنه. أما الذي يتسخط كما يفعل أحيانا كثير من الجهال، ليه يا رب ليه، وشمعنا أنا عارف حظي. كثير من الناس يقول هذه العبارات، أنا عارف حظي، وأنا عارف أن أنا بختي كذا ونحو ذلك. هذا كله ولهذا التسخط على قدر الله عز وجل، ويجلب سخط الله عز وجل، يعني يزيده بلاء على بلائه، لأن الله يغضب عليه. أما من إذا نزل به البلاء فرضي بقضاء الله عز وجل وقال الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، وعلم أن الله هو الذي يقدر ذلك، وأن هذا يقدره الله لحكم، فإن الله يرضى عنه. ومن الأسباب كذلك لرضا الله سبحانه وتعالى أمر يسير جدا، ربما كثير منا أيضا يغفل عنه، وهو استعمال السواك. استعمال السواك، فالسواك من أسباب أن يرضى الله عز وجل عنك، لأن هذا فيه موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، هنا قد يتبادر إلى الأذهان يعني نوع من التساؤل والاستفهام، طب إذا كان السواك وعمل يسير سبب مرضاة الله تعالى، والجهاد في سبيل الله سبب مرضاة الله عز وجل، ورضى الوالدين وكذا الأعمال التي فيها نوع من المجاهدة، خلاص أنا مانيش قادر على الأعمال التانية، أو أنا أتقاعس عن الأعمال التانية وخليني شغال في الإيه؟ في السواك بس، خليني شغال في السواك. هذا خير أنك تشتغل في السواك، لكن لا بد أن تنتبه أن هذه الأسباب كلها من أسباب رضا الله عز وجل، لكنها تتفاوت في درجات الرضا، في درجات الرضا. فالرضا عن المجاهد ليس كالرضا عن فعل السواك، فهذا الرضا عنه له مكانة ودرجة أعلى بلا شك. الذي يبر والديه الرضا عنه يكون أعلى ممن يتسوك بلا شك، والكل يرضى الله عنه، لكن لا بد أن تعلم أن هناك درجات تتفاوت فيها درجات الرضا، وإلا مجالات أو أسباب رضا الله عز وجل على العبد كثيرة، يعني ليس هذا الذي ذكرناه، إنما هناك مجالات كثيرة جدا. في الجملة كل ما يحبه الله عز وجل فهو سبب لرضا الله عنك، لكن يتفاوت أو تتفاوت درجات الأعمال في الرضا، ومن أعلاها مقاما الجهاد وبر الوالدين وموالاة المؤمنين ومعاداة المشركين ونحو ذلك، هذا من أعلى درجات ذلك. وينبغي على العبد أن يسعى إلى رضا الله عز وجل بكل ما أتيح له من أسباب، ولو كان ذلك في مخالفة الناس، ولو كان ذلك في مخالفة الناس. وإلا كثير من الناس يترك أسباب رضا الله عز وجل الكثيرة خشية ملامة الناس، أو خشية عتب الناس عليه في ذلك، فيترك أسبابا كثيرة لرضا الله سبحانه وتعالى، ولذا فهذا يقال له: لا، بل عليك بأسباب رضا الله عز وجل ولو سخط الناس، ولو كان الناس يغضبون من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني هو عايز رضا ربنا، هيجلب عليه سخط الناس، رضا ربنا ده هيجلب عليه سخط الناس، يسعى إلى رضا الله عز وجل، وإن سخط عليه الناس والله عز وجل يتكفل عنه بذلك. قال: كفاه الله مؤنة الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أسباب رضاه، وأن يرضى عنا وعنكم وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وسائر المسلمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.